إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 16 الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان استحباب تحسين الكفن، يقول النووي رحمه الله في المجموع: المراد بتحسينه بياضه ونظافته وسوغه وكثافته، لا كونه ثمينا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث صحابيه هو جابر بن عبد الله، هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما. وجابر هو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته، فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وقد توفي هذا الصحابي الجليل 74 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه. إذا كفن أحدكم أخاه، المراد بالأخ هنا الميت المسلم، لأن المؤمنين إخوة، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. إذن فالمسلمون والمؤمنون إخوة. إذن فهذا الحديث: إذا كفن أحدكم أخاه، فالمراد بالأخ هنا الأخ في النسب المسلم يعني القريب، والأخ في الدين ولو كان بعيدا. إذن فمن تولى تجهيز ميت مسلم بعد الفراغ من تغسيله فإنه يشمله هذا الحديث: إذا كفن أحدكم أخاه. وقد جاء في رواية: إذا ولي أحدكم أخاه. ولي يعني تولى تجهيزه وتكفينه. قوله: فليحسن كفنه. قوله: فليحسن، هذه اللفظة جاء فيها ضبطان: الأول بضم الياء وفتح الحاء وتشديد السين المكسورة، فليحسن، هكذا قال. إذن إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن، بضم الياء وفتح الحاء وتشديد السين المهملة المكسورة. والضبط الثاني لهذه الكلمة بإسكان الحاء وتخفيف السين المهملة المكسورة، فليحسن. إذن هما ضبطان وكلاهما صحيح، أن تنطق بها فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كفنه، هذه أيضا جاء فيها ضبطان، الأول بفتح الفاء فليحسن أو فليحسن كفنه بفتح الفاء، على أنه اسم لما يكفن به، يعني الثوب الذي يلف فيه الميت، المراد به الثوب الذي يلف فيه الميت يعني الذي يكفن فيه. وأما على إسكان الفاء، وهذا الثاني اللفظ أو الضبط الثاني، هو بإسكان الفاء فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه بإسكان الفاء، وهذا أيضا صحيح، على أنه مصدر كفن يكفن كفنا، كفن يكفن كفنا، إذن كفنه معنى هذا الحديث فليحسن كفنه، والمعنى فليحسن تكفينه أو فليحسن تكفينه، يعني فعل التكفين، إذن فهو بإسكان الفاء يدل على ماذا؟ على اسم هذا الفعل الذي هو التكفين، الذي هو التكفين. إذن جاء فيها هذان الضبطان، تقول كفنه أو تقول كفنه، واللفظ الأول تقول فليحسن أو تقول فليحسن. إذن فهذا الضبط الثاني الذي فيه إسكان الفاء يقول عنه ابن الأثير في النهاية، قال وهو الأعم. لماذا؟ قال لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله، والمعروف فيه الفتح، يعني ذكر الضبطين وبين أن إسكان الفاء قال هو الأعم، وبين وجه الأعمية هنا. والنووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم ذكر هذين الضبطين في قوله صلى الله عليه وسلم كفنه، فقال ضبطوه بوجهين، فتح الفاء فتح الفاء وإسكانها، وكلاهما صحيح وكلاهما صحيح. قال القاضي والفتح أصوب وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث، انتهى كلامه. إذن فهناك من رجح الفتح، هناك من رجح الإسكان، والصواب أنهما صحيحان، هذا يصح وهذا يصح، هذا يصح وهذا يصح. كذلك في قوله فليحسن فليحسن كلاهما صحيح من جهة المعنى. إذن فالخلاصة أن لفظ الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه، هذا يحتمل أربعة أوجه. الوجه الأول فليحسن كفنه، فليحسن كفنه يعني بتشديد السين وإسكان الفاء. والوجه الثاني فليحسن كفنه، تشديد السين وفتح الفاء. والثالث فليحسن كفنه، فليحسن كفنه بتخفيف السين وإسكان الفاء. والوجه الرابع فليحسن كفنه بتخفيف السين وفتح الفاء. إذن هذه كلها يحتملها نص هذا الحديث، وهكذا ضبطه أهل الحديث. وبناء على هذه الاحتمالات جاءت تفسيرات أهل العلم، جاءت تفسيرات أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم فليحسن كفنه أو فليحسن كفنه. قال القاضي عياض في شرح مسلم، قال وتحسين الكفن مأمور به، وليس المراد به السرف فيه، ولكن نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في حياته غالبا، وهو الذي يقضى به عندنا على الورثة إذا تشاجروا في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فسر هنا تحسين الكفن المأمور به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعته. وكذلك النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته، قال: وإنما المراد نظافته ونقاؤه وكثافته وستره وتوسطه وكونه من جنس لباسه في الحياة غالبا، لا أفخر منه ولا أحقر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بيّن هنا معنى التحسين، بيّن هنا معنى التحسين. كذلك المظهري في كتابه المفاتيح بشرح المصابيح يقول: فليحسن بتشديد السين، وهو أمر غائب من التحسين، وهو المبالغة في إحسان شيء، والمراد منه تنظيف الكفن وتبييضه وتعطيره، وليس المراد منه جعل الكفن كثير القيمة. انتهى كلامه. يعني ليس المقصود أن يكون الكفن يعني باهظ الثمن وغالي الثمن، وإنما المراد ما ذكره من التنظيف والتبييض والتعطير. كذلك صاحب شرح المصابيح المعروف ابن الملك يقول: فليحسن كفنه بتشديد السين، أي ليختر من الثياب أنظفها على وفق السنة دون فعل المبذرين رياء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن بين لنا معنى التحسين هو اختيار يعني ثياب تكون نظيفة وتكون على وفق السنة دون المبالغة والمباهات والفخر في هذا الكفن الذي سيكفن فيه الميت. وكذلك صاحب الميسر في شرح المصابيح قال: معنى ذلك، يعني معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحسن كفن، قال: معنى ذلك والله أعلم أن يختار لأخيه المسلم من الثياب أثمنها وأنظفها وأنصعها لونا على ما وردت به السنة، ولم يرد بالتحسين ما يؤثره المبذرون أشرا ورياء من الثياب الرقيق، فإن ذلك منهي عنه بأصل الشرع وهو النهي عن إضاعة المال. انتهى كلامه رحمه الله. يقول أيضا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لبلوغ المرام قال: وإحسان الكفن ليس معناه أن ننظر إلى أغلى ما يكون من الأكفان ونكفنه فيه، ولكن إحسان الكفن ما وافق الشرع، لأن الإحسان حقيقة هو ما وافق الشرع، فكل شيء موافق للشرع فهو حسن، وكل شيء مخالف للشرع فهو سيء وليس بالحسن. وهذا نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وبينا فيما سبق أن هذا لا ينافي الرجم الثابت للزاني المحصن. يعني بين هنا رحمه الله أن التحسين هو الذي يكون فيه موافقة للشرع، واستدل بهذا الحديث: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، سواء قتل من يشرع قتله أو يعني من البشر أو من الحيوانات، فإذا أردت أن تقتله فتكون القتلة يعني على فيها إحسان، يكون فيها إحسان. فمثلا الزاني الذي يزني وهو متزوج فهذا حكمه في الشرع الرجم، يعني يرجم بالحجارة إلى أن يموت. فلا يقول قائل هذا فيه تعذيب له، نقول هذا هو الإحسان له. لماذا نقول هذا هو الإحسان له؟ لأن هذا الذي أمر به الشرع، فموافقة الشرع في الشيء تكون حسنة. إذن فمعرفة كون الشيء حسن أو قبيح لا يرجع إلى عقل فلان أو علان أو ما يقوله فلان أو يقوله الآخر، وإنما يرجع فيه إلى ما وافق الشرع. فما وافق الشرع فهو حسن، وما خالف الشرع فهو سيء. وهذا الأمر الذي ذكره الشيخ يعني في قضية وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فهذا القتل خاص بولي الأمر، لأن هذه الأمور ترجع إلى ولي الأمر لا ترجع إلى أحد الناس، وإلا فإن الناس يقتل بعضهم بعض، فالمراد بها أن مرجعها إلى ولي الأمر. فهو الذي إذا أراد أن يطبق هذا الحد فإنه عليه أن يحسن القتلة كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ لأن المراد بإحسان القتلة أن تكون متمشية على الشريعة، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا هو محصل كلام من قبله من العلماء، وقد بينوا رحمهم الله تعالى أن إحسان الكفن والتكفين على نوعين. الأول وهو تحسين واجب، تحسين واجب، ومن ذلك أن يكون الكفن سابغا يعني ساترا لجميع بدن الميت، فهذا واجب، ويكون هذا الكفن من ستره أنه لا يصف ولا يشف، لا يصف يعني لا يكون ضيقا، ولا يشف يعني لا يكون رقيقا بحيث يظهر منه جسد الميت. إذن فهذا أمر واجب في ستر الميت وفي كفن الميت. كذلك من الأمور الواجبة هو ترك الإسراف والمباهات والمغالاة في هذا الكفن، فهذا أيضا واجب. كذلك تطهيره من النجاسة، فهذا أيضا واجب. إذن فهناك تحسين واجب، ومنه ما مثلت به هنا. والنوع الثاني هو تحسين مستحب، تحسين مستحب، ومن ذلك أن يكون لون الكفن أبيض، هذا تحسين مستحب. كذلك أن يكون ثلاثة أثواب، هذا أيضا تحسين مستحب، لأنه يجزئ لو كفن الميت في ثوب واحد، سابغ ساتر يكفي، لكن الأكمل والأحسن والأفضل لأنه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثلاثة أثواب. وكذلك أن يكون نظيفا وأن يكون نقيا. إذن فهذه كلها تدخل تحت تحسين الكفن المستحب. إذن فهناك تحسين واجب وهناك تحسين مستحب. والذي دلت عليه السنة في تحسين الكفن والتكفين نلخصه فيما يأتي. أولا دلت السنة على أن الكفن يكون ثلاثة أثواب، وهذا قد سبق معنا تفصيله في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يكون الكفن من قطن، وهذا أيضا دلت عليه السنة في حديث عائشة رضي الله عنها أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة أثواب وكان من كرسف، وعرفنا بأن الكرسف هو القطن، فلذلك يكون الكفن من قطن، هذا هو الأحسن الذي دلت عليه السنة. ثالثا أن يكون أبيض اللون، وهذا أيضا دلت عليه السنة كما سبق معنا في حديث عائشة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حديث ابن عباس الذي شرحناه في الدرس الماضي: البسوا من ثيابكم البياض. إذن فكونه أبيض هذا أيضا دلت عليه السنة. رابعا، دلت السنة أيضا أن الكفن يجب أن يستر جميع البدن بحيث لا يصف، يعني لا يكون ضيقا، ولا يشف، يعني لا يكون رقيقا. وهذا لما ثبت في الصحيحين من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في هذا الحديث أنه لما قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه ولم يجدوا عنده إلا نمرة، يعني قطعة من القماش سميت نمرة لأن بها خطوط بيضاء وسوداء تشبه النمر فسميت نمرة، إذن فهي قطعة من القماش. هذا الذي يملكه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه مصعب بن عمير، فلما لم يجدوا إلا هذه النمرة كفنوه فيها لكنها لم تستوفيه. لذلك يقول الخباب رضي الله عنه: كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه، يعني جهة العلوية، قال: واجعلوا على رجليه الإذخر. وعرفنا الإذخر أنه حشيش طيب الرائحة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكملوا تغطية البدن، ولهذا سدل الجمهور على أن الكفن يكون ساترا لجميع البدن بدليل هذا الحديث. ويوضح هذا أيضا ما جاء في سبب ورود حديث جابر الذي معنا، حديث جابر رضي الله عنه الذي معنا سبب وروده هو ما ذكره مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض، يعني مات رجل من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكفن هذا الرجل في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. إذن الشاهد في سبب ورود الحديث هو قوله في كفن غير طائل، كفن هذا الرجل في كفن غير طائل. قال الشراح: أي أنه حقير غير كامل الستر، يعني كفن في كفن هذا الكفن لا يستر جميع بدنه، فلذلك قالوا هو كفن حقير غير كامل الستر، وقيل غير ذلك كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم وكذلك القرطبي في شرحه أيضا لصحيح مسلم. إذن فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أن المهم في الكفن أن يكون كثيفا ساترا، أن يكون الكفن كثيفا يعني لا يكون رقيق حتى يظهر منه بدن الميت، ويكون ساترا لجميع بدنه. خامسا، مما دلت عليه السنة أيضا في الكفن أن يكون نظيفا نقيا، أن يكون الكفن نظيفا نقيا، ولا يلزم أن يكون الكفن جديدا، يعني اللازم هو ماذا؟ أن يكون نقيا وطاهرا ونظيفا، لكن أن يكون جديدا فهذا لا يلزم، لا يلزم أن يكون جديدا. وهذا يفيده هذا الحديث، يعني حديث جابر الذي معنا الذي فيه الأمر بالتحسين، فمن التحسين أن يكون نظيفا ونقيا. وأيضا للحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موته أمرهم أن يغسلوا ثوبا كان يمرض فيه، أمرهم أن يغسلوا ثوبا كان يمرض فيه، وأمرهم أن يزيدوا عليه ثوبين وأن يكفنوه فيه، لأجل أن تكون هذه الأثواب التي يكفن فيها ثلاثة كما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن الكفن يكون من جنس ما يلبس في الحياة، يعني من القماش الذي نلبسه في الحياة، فهو الذي يكفن به الميت، فهو الذي يكفن به الميت. سادسا أيضا مما دلت عليه السنة مما يتعلق بالكفن الحذر من الإسراف والمغالاة والتبذير، الحذر من السرف والمغالاة والتبذير. السرف يعني الشيء يكون جائز لكن يزاد فيه، كما قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فالأصل هو الجواز لكن يزيد الإنسان عما يكفيه، فهذا يسمى سرف. وأما التبذير فكما قال سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالتبذير هو إتيان الشيء المحرم، فمثلا يكفن الرجل إذا مات يكفنونه في ثوب حرير، فهذا محرم وهذا يعد من التبذير. لكن الإسراف أن يكفن في ثوب يجوز لبسه لكنه يشترونه بأبهض وأغلى الأثمان، وهذا فيه مغالاة وفيه إسراف. فالشاهد إذن أن الإسراف والمغالاة والتحذير والتبذير هذا أمر يجب اجتنابه عند اختيار الكفن، لأن هذا كله يدخل في ماذا؟ يدخل في إضاعة المال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذن فبين هنا والشاهد في قوله إضاعة المال، وأما قوله ومنع وهات يعني يمنع الواجبات، وقوله وهات يعني أخذ ما لا يحل أو طلب ما ليس فيه حق، فهو يمنع الواجبات الواجب عليه وفي نفس الوقت يطلب ما ليس له فيه حق أو أنه ماذا يأخذ ما لا يحل له. سابعا مما دلت عليه السنة فيما يتعلق بالكفن أنه يطيب ويجمر، وهذه سنة أيضا ثابتة، وسمي التطيب والتبخير، إن المراد بالتطيب والتجمير يعني تبخير الكفن يبخر. وسمي تجميرا لماذا؟ قالوا لأنه يوضع في الجمر، لأنه يوضع يعني هذا الطيب في الجمر ويبخر به الكفن. ويدل على هذا ما رواه ابن حبان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا جمرتم الميت فأوتروا، إذا جمرتم الميت فأوتروا، معنى جمرتم الميت يعني إذا بخرتم أكفانه، إذا بخرتم أكفانه. إذن فيشرع جعل البخور في هذا الكفن، وهذه سنة وهي داخلة في التحسين أيضا، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، من تحسين الكفن أنك تبخره لهذا الميت. إذن فهذه سبع كلها تدخل في تحسين الكفن، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب كما تقدم معنا. قال المؤلف رحمه الله: رواه مسلم. إذن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب في تحسين كفن الميت، باب في تحسين كفن الميت. وقد سبق معنا ذكر سبب ورود هذا الحديث في قصة الرجل الذي دفن ليلا فكفن في غير أو في كفن غير طائل وقبر بالليل، هذا هو سبب ورود هذا الحديث. يستفاد من هذا الحديث ما يأتي، نذكر الآن فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث: مشروعية تحسين الكفن، مشروعية تحسين الكفن، وهذا يلاحظ فيه الأمور السبعة التي ذكرتها. الفائدة الثانية أن في تحسين الكفن احتراما للميت المسلم وإكراما له، فالمسلم يحترم ويكرم حيا وميتا، فحتى بعد موته لا بد من إكرامه، ولذلك لا يجوز كما تقدم معنا عند تغسيله أن ينظر إلى عورته وأن يجرده من الثياب أو أن يغسله بالماء الساخن يعني شديد السخونة أو شديد البرودة، وإنما عليه أن يحترمه كما هو، كما كان يحترم حيا فإنه يحترم أيضا وهو ميت. ومن ذلكم الكفن، فالكفن يختار له الكفن المناسب الذي يكون على الوصف الذي دلت عليه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب احترامه وإكرامه. أما الكافر فإنه لا حرمة له ولا إكرام، الكافر لا حرمة له ولا إكرام، إذا مات على كفره فإنه لا حرمة له ولا إكرام. طيب، هنا قد يقول قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث عدم تكفين الكافر؟ يعني هل نجعل هذه فائدة من فوائد هذا الحديث أن الكافر لا يكفن؟ يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله إجابة على هذا، قال: الذي يظهر لي أنه لا يؤخذ من الحديث عدم تكفين الميت الكافر، وإنما يؤخذ من عمومات أخرى، وهو أن الكافر ليس له حرمة، وإذا لم يكن له حرمة فإن المسلم لا يتولاه إلا على سبيل دفع أذيته فقط، بأن يخرج به إلى مكان يحفر له ويرمس في الحفرة، يعني يدفن في تلك الحفرة، لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى قريبه بمشاهدته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكلام الشيخ يقول بأنه يعني لا يدل هذا الحديث على أن الكافر لا يكفر، لأن المسألة لم يرد فيها نص، لم يرد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤخذ من عوامات أخرى، وهي أن الميت لا يكرم، فإذا كان الميت الكافر لا يكرم، فإذا كان الميت المسلم يحترم ويكرم بتكفينه فالكافر إذن ليست له حرمة، إذن لا يكرم بالتكفين. هذا يعني يؤخذ من عمومات أدلة، أما أن يرأى أنه ورد في ذلك نص فهذا مما لم يرد فيه نص. ولذلك سئل أيضا شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله: ما حكم تكفين الكافر؟ فقال حفظه الله: إذا وجد نص على أن الكافر يكفن فلا بأس، وإلا فالذي يظهر أنه لا يكفن. فالميت المسلم يكفن في ثياب بيض ويغسل، وهذا من أجل تطهيره وإكرامه. وأما الكافر فإن وجد نص على أنه يكفن بغير ثيابه وإلا فإنه يكفن في ثيابه، انتهى كلامه حفظه الله، يعني يدفن كما مات، هذا المقصود. إلا إذا ورد في ذلك نص، إلا إذا ورد في ذلك نص فإنه يتبع النص في ذلك. هذا فحوى إجابة شيخنا حفظه الله. الفائدة الثالثة التي نستفيدها من هذا الحديث، لا مانع، أنه لا مانع من دفن الميت ليلا، لا مانع يعني لا مانع شرعا من دفن الميت ليلا عند الضرورة، عند الضرورة يعني إذا قامت ضرورة فهذا لا إشكال فيه أنه يدفن الميت في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقبر الرجل بالليل، وقال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وهذا كما سمعتم في سبب ورود الحديث، سبب ورود حديث جابر الذي معنا، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. إذن فأفاد هذا أنه عند الضرورة فإنه لا مانع ولا حرج في ذلك أن يدفن الميت ليلا. وأما إذا لم تكن هناك ضرورة فهذه المسألة فيها تفصيل، وبإذن الله سنتكلم عليه عند شرحنا لحديث جابر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إليه، وهذا سيأتي إن شاء الله عند المؤلف تحت كتاب الجنائز. إذن فالأولى هو الدفن في النهار، الأولى هو الدفن في النهار. لماذا؟ حتى يكثر المصلون والمشيعون، حتى يكثر المصلون والمشيعون. أما الدفن في الليل فهذا سنفصل فيه إن شاء الله الكلام عند شرحنا للحديث الذي ذكرته. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث، يقول الصنعاني في سبل السلام في شرحه لحديث جابر، قال ابن المبارك، قال سلام بن مطيع أو ابن أبي مطيع قوله وليحسن كفنه، قال هو الضفاء بالضاد المعجمة والفاء، أي الواسع الفائض، الواسع الفائض. وفي الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات وفي صفة الثوب وفي كيفية وضع الثياب على الميت، يعني يقصد أن هذه أمور كلها تدخل في تحسين الكفن، كلها تدخل في تحسين الكفن، أن يكون واسعا هذا قد أشرنا إليه، وأن يكون يعني أحسن في الذات وفي صفة الثوب وفي كيفية وضع الثياب على الميت. ثم بين ذلك فقال أما حسن الذات فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأتي، يعني أن الكفن لا يكون يعني من الثياب الغالية جدا والنفيسة جدا حيث تبذل فيها أثمان باهظة، هذا معنى قوله فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالاة كما سيأتي. سيأتينا إن شاء الله حديث ونتكلم عليه ونذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة. قال كما سيأتي النهي عنه. قال وأما صفة الثوب فقد بينها حديث ابن عباس، وكذلك يعني حديث عائشة، صفة الثوب حديث ابن عباس ماذا فيه؟ فيه إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يبين صفة هذا الثوب. قال وأما كيفية وضع ثياب الميت فقد بينت فيما سلف، انتهى كلامه رحمه الله. يعني بهذا عليه رحمة الله الأحاديث السابقة التي تقدمت معنا والتي تقدم شرحها، جاء فيها أن الميت يكرم، يكرم وأنه يحترم ميتا كما يكرم ويحترم وهو حي. ولذلك سبق معنا أنه عند تغسيله لا يجرد من ثيابه، وإنما توضع قطعة قماش على عورته وتغسل عورته، يعني من تحت ذاك الغطاء حتى لا تنكشف عورته، ولا بد أن يلبس في يديه خرقة حتى لا يباشر عورة الميت، وهكذا. فهذا كله يدخل في احترامه. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث، أو السابعة، الخامسة، نعم الخامسة، الفائدة الخامسة: اهتمام الإسلام بحث المسلم على إتقان ما يتولاه وما يكلف به من الأعمال والمسؤوليات. هذه فائدة مهمة جدا، اهتمام الإسلام بحث المسلم على إتقان ما يتولاه وما يكلف به من الأعمال والمسؤوليات. ومن ذلكم في هذا الحديث حسن اختيار الكفن والتكفين، يعني الذي يتولى هذه المسؤولية عليه أن يتقنها، وهي تكفين الميت. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى في مسنده، والبيهقي في الشعب، وهو مخرج في سلسلة الصحيح. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في الاستذكار، قال: إن الله عز وجل يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنه ويحسنه، على أن من كفن أخاه في ثوب نقي أبيض أو ثياب بيض فقد أحسن، والبالي والجديد في ذلك سواء، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. المراد بالبالي في قوله هنا هو ضد الجديد، يعني الثوب الملبوس، والثوب الملبوس هذا سبق معنا أن التكفين فيه جائز بالإجماع، وقد نقل ذلك النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم، ونقل ذلك ابن الملقن في شرحه للعمدة، وهذا سبق الكلام عليه. إذن فهذه الفائدة قلت فائدة مهمة جدا، وهو أن الذي يتولى عملا عليه أن يتقنه، وهذا يخاطب به جميع المسلمين، كل من تولى عمل، الإمام في مسجده، والمعلم في قسمه، والطبيب في عيادته، والبناء في عمله، والتاجر في متجره، وهكذا. فكل من تولى عملا ومسؤولية من المسؤوليات فعليه أن يحرص على إتقانها وإحسانها، هكذا يعلمنا ديننا. أما أن يغش الإنسان في ذاك العمل الذي أنيط به وكلف به، فإن هذا خروج ماذا عن تعاليم هذا الدين. ولذلك من العجب أن نرى الناس اليوم يعني يعجبون بما عليه الكفار من إتقان العمل، ويذمون ما يقوم به المسلمون ماذا من أعمالهم. إذن الخلل ليس في الإسلام، الخلل في أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا بتعاليم دينهم. ولذلك من الخطأ أن يعاب هذا الدين بما يقع من أتباعه، وهذه مسألة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها، لأن الوقوع في مثل هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يذمون الأنبياء والصالحين ماذا بما يحصل من أتباعهم، فإذا حصل من أتباعهم خطأ ذموا الأنبياء وذموا الصالحين. كذلك ما يحصل الآن من أعداء هذا الدين، فإذا رأوا المسلمين فعلوا شيئا منكرا أو خطأ وقعوا فيه قالوا ها هذا دين المسلمين هذا هو الإسلام، نقول لا وحاشا وكلا، الإسلام منزه عن هذا، الدين دين كامل لا نقص فيه أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الدين دين كامل. فإذا حصل خلل من أحد المسلمين ينسب إليه، ولذلك أهل البدع سلكوا في هذا الباب مسلك أهل الجاهلية، فإذا رأوا أحدا من أهل السنة وقع في شيء يعني منكر قال شوف هذا مدير روحهم على السنة، وهذا لا نقول فلان أخطأ الخطأ عليه، أما السنة فبريئة من ذلك، فكلنا مأمورون باتباع السنة. أنت أيها المبتدع ألست مأمورا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا هو الواجب عليك، فكون هذا الذي يحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في هذا الشيء فخطأه عليه، لا ينسب هذا الخطأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك إن فعلت ذلك فإنك ماذا؟ قد شابهت أهل الجاهلية. ولهذا تجد أن أهل الباطل كما قلت إذا رأوا أهل السنة والجماعة وقعوا في خطأ قالوا انظروا ماذا فعلوا وماذا صنعوا، هم بشر مثلكم مثلهم، وكلنا مأمورون بإخلاص أعمالنا لله، كلنا مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل خطأ وخلل من أحد من ينتسب إلى السنة وينتسب إلى الإسلام فالخطأ عليه، أما السنة والإسلام فهما بريئان من ذلك. ولذلك لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر، ومن هنا ندرك أن هذا الدين العظيم الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان، يعني بإحسان أعمالنا وإتقان أعمالنا، وأن الإنسان يحرص كل الحرص على أن يتقن عمله وأن يحسن عمله. لماذا؟ لأنه يفعل ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما غابت عنا هذه الحقيقة وأننا نتعبد لله عز وجل بهذا العمل ماذا حصل فيه الخلل؟ والناس اليوم يقول لك العمل العبودية أو العمل العبادة، عبادة عندما ماذا يترك من أجله الصلاة، هنا يكون العمل عبادة، العمل عبادة حينما يترك الواجبات، لكن أن يتقن في عمله وأن لا يغش في عمله هنا غابت عنه العبادة. فلذلك لابد أن ننتبه، فالإنسان الذي تولى مسؤولية أو تولى أي شيء يقوم به من الأعمال فعليه أن يتقنه وعليه أن يحسنه وعليه أن يخلص فيه وعليه ماذا أن يؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. الفائدة السادسة التي نستفيدها من هذا الحديث أن من تحسين الكفن تجهيزه قبل الموت، خاصة إذا قام مقتضٍ لذلك، كأن يخشى أن يكفن في ثوب حرام أو مغتصب أو على غير السنة، فهنا من تحسين الكفن أن يحضر كفنا على السنة ويقول كفنوني في هذا، فهذا من إحسان الكفن. هنا قد يقول قائل يعني هل يجوز للإنسان أن يجهز كفنه قبل الموت، يعني يجعل كفن يقول هذا كفنوني به ويوصي بذلك، هل يجوز مثل هذا الفعل أو لا يجوز؟ نقول نعم، من حيث الجواز هذا جائز، من حيث الجواز هذا جائز، يعني أن يجهز الإنسان كفنه قبل موته. ويدل على هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وارضاه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، يقول الراوي أتدرون ما البردة؟ قالوا الشملة، قال نعم. والشملة هي كساء صغير يؤتزر به، يعني يلبس في أسفل البدن، يعني يجعل إزارا، كما سيأتي إن شاء الله في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتزر بهذه الشملة أو هذه البردة فلبسها إزارا. إذن سألهم تدرون ما البردة؟ قالوا الشملة، قال نعم. يقول أن هذه المرأة قالت نسجتها بيدي، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، يعني جئت بها إليك لأجل أن تلبسها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، يعني لبسها إزارا، وعرفنا بأن الإزار هو ما يلبس بأسفل البدن. قال: فحسنها فلان، فحسنها فلان، يعني نظر إليها أحد الصحابة رضي الله عنه وحسن هذه، يعني قال: هذه يعني هذه شملة حسنة أو نحو ذلك، يعني مدحها. وهذا أخذ منه أهل العلم جواز استحسان الإنسان لما يراه على غيره من الملابس أو نحو ذلك، يعني إذا رأيت على غيرك شيئا حسنا تقول: ما شاء الله، تبارك الله، أو تذكره: هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليه، فاشكر الله عليها، أو نحو ذلك، فتقول يعني كلاما فيه تحسين لذلك الشيء الذي على غيره. فهذا الرجل لما رأى هذه الشملة قد لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنها، قال: ما أحسن هذه. يقول الراوي: فحسنها فلان، فقال: أكسنيها، ما أحسنها. يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أكسنيها، يعني أعطيني أو أعطني هذه الشملة، فما أحسن هذه الشملة. قال القوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا هذه القصة، قالوا: ما أحسنت، يعني أنكروا عليه، قالوا له: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل شيئا وكان باستطاعته ذلك أو ماذا وعنده ذاك الشيء فإنه يعطيه صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أنكروا على هذا الرجل، وهذا أخذ منه أهل العلم فائدة، وهي مشروعية الإنكار عند مخالفة الأدب ظاهرا، يعني إذا رأيت شخصا حصلت منه مخالفة أدب وهي ظاهرة وإن لم يبلغ هذا المنكر درجة التحريم، قالوا: فلك أن تنكر، فلك أن تنكر، إذا ظهرت مخالفة منه فلك أن تنكر عليه. فالصحابة رضي الله عنهم أنكروا على هذا الرجل، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم لبس هذه الشملة وهو محتاج إليها، وأنت قد حسنتها وطلبتها منه وأنت تعلم أنه لا يرد أحدا سأله، فكيف تصنع مثل هذا؟ فقال هذا الرجل: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. هذا الشاهد قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنة، فكانت تلك الشملة كفنة. لماذا هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشملة حتى تكون كفنة؟ لأنها مست جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وجسد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، فأراد أن تحصل له بركة بهذه الشملة لمسها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر لصدق هذا الرجل، صدقه الله، لذلك قال سهل: فكانت كفنة. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الإنسان يصدق مع الله دائما في أقواله في أفعاله، لأنه إذا صدق مع الله صدقه الله، لا يفعل أو لا يقول يعني رياء أو شهرة أو تملقا، وإنما يفعل لله سبحانه وتعالى ويترك لله ويقول لله ويصمت لله، فتكون أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعلمه الله منك، يعني لا تحتاج أن تتزين به أمام الناس، هذا لا يفيدك، والله لا يفيدك، وإنما اجعل هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، سر بينك وبين الله، فاصدق معه سبحانه وتعالى وسيصدقك جل في علاه. والمتأمل في سير الصحابة رضي الله عنهم يجد أمثلة كثيرة، لكن ربما الواحد منا يقرأ مثل هذه الأمور تمر به ولا ينتبه لها، ولذلك أردت التنبيه على مثل هذا. قال فكانت كفنة. هو طلب النبي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، يعني أنه كان صادق في ذلك لما طلب. والله سبحانه وتعالى يقول يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إذا علم الله في قلبك أنك حريص على تحقيق العبودية له على ما جاء في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يصدقك الله، لأنه علم هذا الخير في قلبك، علم منك أنك لا تريد بعبوديتك لا شهرة ولا سمعة ولا دنيا ولا غير ذلك، وإنما تريد تحقيق الغاية التي خلقت من أجلها. إذا علم الله هذا من قلبك صدقك الله سبحانه وتعالى وحقق لك هذا الخير. إذا علم من قلبك أنك حريص على الإخلاص له وأنك تكره الرياء والسمعة وتبغض ذلك وتبتعد عن الشهرة، فإنه سبحانه وتعالى يحقق لك هذا القصد فيجعلك من المخلصين. إذا علم الله من قلبك أنك حريص كل الحرص على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وسكناته، تفعل ذلك حبا له صلى الله عليه وسلم، والله إذا علم الله ذلك منك فإنه ماذا؟ يوفقك لذلك. وهكذا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. ولذلك الإنسان يا إخواني ينوي دائما الخير، وهذه وصية الإمام أحمد لابنه، قال يا بني انوي الخير فأنت في خير ما نويت الخير. فالإنسان دائما تكون عنده هذه النية الطيبة في تحقيقه للغاية التي خلق من أجلها فيوفقه الله. فالشاهد أن هذا الصحابي قال إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنة. هذا الحديث يدل على ما ذكرنا. ولذلك من فقه الإمام البخاري أنه ترجم لهذا الحديث بترجمة قال فيها باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. إذن حضر كفن الذي سيكفن فيه واستعد له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل هذا على ماذا؟ أنه جائز، أن هذا الفعل جائز. ولذلك قال العلماء تراجم أو فقه الإمام البخاري في تراجمه، فانظر كيف استنبط هذه الفائدة من هذا الحديث. يقول الحافظ في الفتح يستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فكون الإنسان يستعد بكفنه فإن هذا جائز، وعندما نقول إنه جائز لا يعني أنه سنة يحرص عليها، وكل واحد منا الآن يذهب ويشتري كفن ويقول هذا كفن سأكفن فيه، لا ليست سنة يعني يحرص عليه، لكن لو فعله إنسان فذاك جائز، لو فعله إنسان فإن هذا الحديث دليل على ذلك، خاصة كما ذكرت إذا قام مقتض لذلك، إذا قام مقتض لذلك كما هو حال هذا الصحابي رضي الله عنه، فإنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا طلبه؟ للبركة، طلبه للبركة، وهذه البركة كما تقدم معنا هي بركة جسدية، والبركة الجسدية هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز كما يفعل بعض الناس اليوم، ربما يأخذ من هذا الحديث ويقول أنا أذهب إلى الشيخ فلان الولي الفلاني وآخذ منه ماذا برنوصه لأجل أن نكفن فيه، نقول هذا والله لا يفيدك شيء، والله لا يفيدك شيء، لأن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة الجسدية يا إخواني دائما نكرر هذا، فإنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الذين يذهبون إلى من يعظمونهم ويتمسحون بهم ويفعلون معهم الأفعال التي كان يفعلها الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره، هذا أمر خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز إذن أن يفعل ذلك مع غيره. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث وذكر ما فيه من الفوائد.